نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا عم الشيخ؟ هاي اللي حمد. أخبار صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا مكفول. نعم. عندي سؤال. أي نعم. مكفول عندي، مضيت عقد سنتين. مكفول. نعم نعم. مضيت عقد سنتين مع الكفيل. فكان بعلم زوجتي. مضت السنتين. جد جديد. ولكن الزوجة الآن. وانا غصب عني. نعم. مضى سنتين على العقد. اي. وجد جديد. اي. المفروض كنت انزل على السنتين لكن جد جديد يعني. نعم. فالزوجة الآن. ايش فيها؟ الآن. القانة. خلقة يعني. اي. فيا ترى علي حرمة في ذلك؟ خلقة منين؟ ها؟ خلقة وهي في القاهرة هي؟ هي بتقول لي انت اتأخرت ليه؟ اقول هي في القاهرة؟ ايوه. لا لا تأخر عنها، لابد تأخذ لك إجازة. أصلاً في يعني موضوع هو يعني جاء خارج عن إرادتي. لا لابد أن تأخذ إجازة ولو شهراً. أيوة. لتذهب إليها. أيوة. ثم تعود إلى عملك إن شاء الله. خيراً إن شاء الله. جزاكم الله خيراً. جزاكم الله فيك يا عم الشيخ. وكذلك شكراً.